فالهجرة ولقب المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة هذا متى؟ قبل فتح مكة، فقبل فتح مكة. وهم على قسمين في هجرتهم، في هجرتهم إلى المدينة، الذين هاجروا إليها أولا إلى صلح الحديبية، إلى صلح الحديبية، فهؤلاء المهاجرون الأول على تفاوت أيضا بينهم في الأسبقية للهجرة. ثم بعد صلح الحديبية أيضا كثر المهاجرون إلى المدينة، وكلهم يعتبرون مهاجرين، من هاجر قبل الصلح أو بعده كلهم يعتبرون مهاجرين، لكن من كانوا قبل الصلح لا شك أن شأنهم أعظم ومقامهم أعلى، كما قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى، أي أن من هاجر وقاتل وأنفق قبل الفتح الذي وصلح الحديبية أعظم درجة وأعلى منزلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.